في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ فهد بن عبد الرحمن السريع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد. وموضوع هذه الحلقة بعون الله تفسير الآية 11 من سورة البروج، وهي قول ربنا تعالى وتقدس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وأبتدئ أولا بتلاوة القسم الثالث من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. القول في تفسير قول الله جل شأنه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، بعد خبر الله جل وعلا عن أصحاب الأخدود وإجرامهم، أتبع ذلك بما يتفرع من أحكام الثواب والعقاب، وبعد أن ذكر عقوبة الظالمين المجرمين وما لهم من الحريق والجحيم، ذكر ثواب المؤمنين وما أعد لهم من الجزاء الكريم في الآخرة. وهذا نهج قرآني كريم، وهو أن يذكر الترغيب مع الترهيب، وتشفع البشارة بالإنذار، حتى تنشط النفوس في أسباب فلاحها وتتجافى عما يعقبها الخسارة. فقوله تعالى: إن الذين آمنوا، أي بقلوبهم، وعملوا الصالحات بجوارحهم، فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة، فجمعوا بين التصديق والأعمال الصالحة من فعل الطاعات وترك المعاصي، وحموها من الإحباط بالكفر ومن إنقاصها بالمعاصي. والإيمان ينتظم الأصول التي قررها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل المشهور لما قال: أخبرني عن الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه الشيخان واللفظ لمسلم. كما ينتظم الإيمان عموم الطاعات الظاهرة والباطنة، كما يدل عليه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظه. فالإيمان بمجمله اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، تزيده الطاعات وتنقصه المعاصي والسيئات. وقوله جل وعلا: وعملوا الصالحات، كثيرا ما يقرن الله بين الإيمان والعمل الصالح في كتابه الكريم، وهذا مبين بأن الإيمان يقتضي العمل، فلا يكفي مجرد الإيمان أو ادعاؤه دون عمل. والصالحات هي كل ما استقام من الأعمال بدليل من الكتاب والسنة، وقد وصفت أعمال الخير بالصالحات لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وحياته الدنيوية والأخروية، ويزول بها عنه فساد الأحوال، فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته. وقوله لهم جنات جمع جنة، والجنة اسم للمكان الذي فيه الأشجار الملتفة، وهي بستان الشجر والنخيل، وبستان الكرم يقال له الفردوس، كذا قال ابن عطية. وسميت جنة لأنها تجن من دخلها أي تستره، ومنه المجن وجن الليل. فالجنة في الأصل يدور معناها حول الستر والتغطية، فنقلوه للمكان الذي تكاثرت أشجاره والتف بعضها ببعض، وذلك من وسائل التنعم والترفه عند البشر قاطبة، لا سيما في بلد تغلب عليه الحرارة كبلاد العرب. قال الله تعالى وجنات ألفافا، وقوله سبحانه تجري من تحتها الأنهار، الأنهار جمع نهر، وهو الماء المستبحر الجاري في أخدود عظيم من الأرض، هذا عهدنا به في الدنيا، وأما في الآخرة ففوق ما تحيط به العقول، نسأل الله من واسع فضله. وأكمل محاسن الجنات جريان المياه خلالها، وذلك شيء اجتمع البشر كلهم على أنه من أنفس المناظر، لأن الماء في الطبيعة، لأن في الماء طبيعة الحياة، ولأن الناظر يرى منظرا بديعا وشيئا لذيذا. قوله من تحتها الأنهار يحتمل وجهين، أحدهما من تحت أهلها، والثاني من تحت أشجارها، فيظهر والله أعلم أنه ليس يراد بقوله تحت الجنة أي تحت تربتها، لأن تحتها يكون قناة أو بئرا وليس بهما كثير نزهة. قال ابن جرير رحمه الله قال عز ذكره تجري من تحتها الأنهار، لأنه معلوم أنه إنما أراد جل ثناؤه الخبر عن ماء أنهارها أنه جار تحت أشجارها وغروسها وثمارها، لا أنه جار تحت أرضها، لأن الماء إذا كان جاريا تحت الأرض فلا حظ فيه لعيون من فوقها إلا بكشف الساتر بينها وبينه، على أن الذي توصف به أنهار الجنة أنها جارية في غير أخاديد. انتهى كلامه رحمه الله. والجري حقيقته سرعة شديدة في المشي، ويطلق مجازا على سيل الماء سيلا متكررا متعاقبا، وأحسن الماء ما كان جاريا غير قار، لأنه يكون بذلك جديدا كلما اغترف منه شارب أو اغتسل منه مغتسل. نسأل الله من فضله وكرمه، إنه هو البر الرحيم. وبعد، فلا يزال لتفسير الآية بقية أرجئها للحلقة التالية بعون الله. وفق الله الجميع لما فيه الخير، وجعل هذا القرآن العظيم سعادة لنا في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.